فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الكهف وسط القرآن ترتيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من قصة موسى مع الخضر عليهم السلام في هذه السورة. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وفي هذه السورة من عجيب القصص ما فيه عبرة لمن اعتبر، وفيها تقوية إيمان ويقين، وخصوصا فيما لا تدركه العقول ولا يجري على السنن المعتاد. وقد ورد في فضل سورة الكهف عدد من الفضائل التي صحت الأخبار بها، فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في سورة الكهف: إنها من العتاق الأول وهن من تلادي، أي أن هذه السورة من السور التي نزلت أولا بمكة، وأنها من قديم ما حفظه، والعتاق كل ما بلغ الغاية في الجود. قال الخطابي: المراد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار جلة الأنبياء وأخبار الأمم. وقال ابن هبيرة فيه من الفقه: إشعاره بزيادة أنسه بهذه السور، وذلك يستدعي زيادة فهمه لكل منهن. كيف لا وهذه السورة من السور المئين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطيها مكان كتاب داود عليه السلام الزبور. ففي حديث واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان الزبور المئين. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن فضائل سورة الكهف أنه تتنزل السكينة عند قراءتها، ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال البراء: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تتنزل للقرآن. وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. ذكر الهيثمي أن هذا الحديث قد يحسن. ومن فضائل سورة الكهف كذلك أنه قد ثبت أن من حفظها أو قرأها فإنه يعصم من الدجال. روى مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وفي لفظ عند الترمذي وصححه: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذه الأحاديث مطلقة في حفظ هذه الآيات من سورة الكهف أو قراءتها من غير تقييد بيوم أو بليلة. وثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. ثم ذكر النواس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي لفظ عند أبي داود: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. ومن فضائل سورة الكهف أنه يستحب قراءتها يوم الجمعة أو في الليلة السابقة لها، وقد نص على استحباب قراءتها يوم الجمعة كبار الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. وقد وردت أخبار متعددة كثيرة تدل بمجموعها على استحباب ذلك، ومن هذه الأخبار حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي لفظ: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل، ومن قرأ سورة الكهف كان له نورا من حيث قرأها ما بينه وبين مكة، وفي لفظ: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأدركه الدجال لم يسلط عليه أو قال لم يضره، ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء الله نورا من حيث كان بينه وبين مكة. قال الحاكم لما خرج هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن حجر: حديث أبي سعيد أقوى ما ورد في سورة الكهف. ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ سورة الكهف يوم الجمعة أجرين: حفظه من الدجال، وهذا وارد في الجمعة وغيرها، وأن الله عز وجل يجعل له نورا ما بينه وبين مكة. ومن الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، وإن خرج الدجال عصم منه. وهذا الحديث إن ثبت ففيه فضل عظيم وأجر جزيل في الدنيا ناهيك عن فضل الآخرة لمن قرأ هذه السورة في هذا اليوم. ولذا أكد أهل العلم على فضل قراءتها في هذا اليوم، وقد نص بعض فقهاء الشافعية على أن أفضل الأذكار التي تقال يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وأنها تقدم على غيرها. جعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.